فتاة حاضت في الطواف وكانت قد اغتسلت من الحيض في الميقات، ومدة حيضها من 4 أيام إلى 5 أيام، فعاد إليها الحيض في يوم الطواف وهو الخامس، ولكنها أكملت طوافها على أنها اعتبرت ذلك دم استحاضة أو من شدة الحر، أو أن ذلك نهاية للطهر. هل الآن فائدة الطواف؟ هل الآن فائدة الطواف تستنجي فوضى وضوء الصلاة؟ هذا دم فساد بعد طهرها من الحيض، يكون دم فساد. تستنجي فوضى وضوء الصلاة، فائدة الطواف والأفضل فائدة الصلاة أيضا، ثم تغسل إن كانت عند أهلها رجعت. إذا ما يلزمها دم يا شيخ؟ نعم. ما يلزمها دم؟ لا، إذا كان ما عندها زوج، ما عندها زوج؟ نعم. إن كان عندها زوج عليها دم، في أحد منها مثل الفقراء، وتكمل عمرة، ثم تقضيها أيضا من الميقات مرة أخرى، تحمل من الميقات الذي أحرمت منها الأولى. وعليها تمام هذه، رواه مسلم تقصير ذبيحة، ثم ترجع الميقات تأتي بعمرة جديدة كما أفتى بعض الصحابة ذلك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.